سابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل الصلاة في الدور الثاني أو سطح المسجد تعتبر من الصفوف الأخيرة أسابقكم الله؟ بالنسبة لأهل الدور الثاني فإن فضيلة صفهم موقوفة على الصف الأخير في الدور الأول، لأنه لا يجوز الانتقال إلى الدور الثاني إلا بعد إتمام الصفوف في الدور الأول وهو الأصل، وبناء على ذلك ففضيلة الصف الأول في الدور الثاني مرتبة على آخر صف من الدور الأول، وعلى هذا فإنه يحرص على الصفوف المتأخرة في الدور الأول أفضل من الدور الثاني. وقال بعض العلماء يسامت الدور الثاني على الأول، فلو كان الدور الأول الثاني مركبا على الدور الأول على وجه يرى فيه الإمام وبحيث يتقاصر، لأن المنبغي في الدور الثاني أن يكون على وجه يرى فيه الإمام أو من يقتدي بالإمام، ولا يصح أن يكون منغلقا من كل وجه بحيث تخفى صلاة الإمام خاصة إذا انقطع الكهرباء أو نحو ذلك. فإذا كان منبنيا على الدور الثاني، الدور الأول منبنيا على الدور الثاني، فإنه سيتقاصر عن الصف الأول والثاني إلى الثالث تقريبا، فحينئذ قالوا تكون فضيلة الصف الأول في الدور الثاني مسامتة للصف الذي يليه من الدور الأول، وهذا مبني على أن ما علا يأخذ حكم ما سفل، والأصل فيه أن الأعلى والأدنى يأخذ حكم الأصل، لقوله عليه الصلاة والسلام من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، فجعل أسفل الأرض كأعلاها، ولذلك قالوا يجوز في الاعتكاف أن تنزل إلى أسفل المسجد بشرط عدم الخروج، ويجوز أن تصعد إلى سطح المسجد بشرط عدم الخروج، لأن أعلى الشيء يأخذ حكمه وأسفله يأخذ حكمه بناء على هذا الأصل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.